الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فإن علم الدين من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وهو الذي يدل على الخير، وهو الذي يبين طريق النجاة من الشر، وبه يعرف الإنسان الدرب الذي يوصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. فلا تقصروا إخوة الإيمان في حضور مجالس العلم والتزود منها لآخرتكم، فإن علم الدين نعمة الزاد. أمس بعدما أنهينا الدرس، كنت أليس أمس ذكرنا ماذا قال الشيخ لذلك الشخص؟ قل لأبيك. قال لي أخونا، واحد من إخواننا الذين يحضرون هنا الآن معنا، قال لي ذكرتني برؤيا رأيتها من مدة قريبة. قال كنت أشتغل، يعني أنا أشتغل أنا وأخي، فقلت له الثلاثاء والأربعاء والخميس أريد أن أذهب لحضور الدرس، أنت تكمل عني، يعني أنت تعمل إن أردت، أما أنا أريد أن أذهب لحضور الدرس. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعمل بعض الأشياء التي أنا كان في نيتي أن أعملها، يعني بعض الأعمال التي كنت أريد أن أعملها هو يعملها. ثم أعطاني حجارة، النبي عليه الصلاة والسلام ناولني حجارة، فلما نظرت فيها وجدتها حجارة من ذهب. نحن لا نبني أحكام الدين على أمر الرؤيا، ما هيك؟ لكن الرؤيات فيها بشرى، مثل هذه الرؤيات فيها بشرى خير. الله يبارك فيكم. فأحببت أن أذكر لكم، قلت أمس غدا أذكر هذا قبل أن نبدأ الدرس، ليكون في هذا حثا لنا، لي ولكم، على المثابرة على الخير. بارك الله فيكم. كنا أمس وصلنا إلى الكلام على الإيمان برسل الله أي أنبيائه. نكمل من هنا، تفضل حاج إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان برسله أي أنبيائه. المقصود برسل الله من أرسلهم الله، فالمراد أنه يجب علينا الإيمان بالأنبياء كلهم، بكل من أرسله الله تعالى. والله تعالى أرسل الأنبياء، من كان منهم نبيا غير رسول، ومن كان منهم نبيا رسولا. والإيمان برسله أي بأنبيائه جميعا، فلا يجوز لنا أن نترك الإيمان بأحد منهم، بل يجب علينا الإيمان بهم كلهم. من كان رسولا ومن لم يكن رسولا، لأن الأنبياء قسمان: قسم أنبياء رسل، وقسم أنبياء غير رسل. أحيانا يقال رسل الله ويراد بهم الكل، لأن الكل الله أرسلهم فيسمون رسول الله. لكن عند التفصيل يقال الأنبياء منهم أنبياء رسل ومنهم أنبياء غير رسل، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ذكر أن الأنبياء 124,000 نبي. قال السائل أبو ذر، قال كم الرسل منهم يا رسول الله من هؤلاء الأنبياء الذين هم 124,000 نبي، كم واحد من بينهم هو رسول؟ فقال عليه الصلاة والسلام 313 رسولا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء منهم أنبياء رسل ومنهم أنبياء ليسوا رسلا. نعم. فالنبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله وأن يبلغ ذلك. والنبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. النبي الرسول والنبي غير الرسول أوحي إليهما، هذا أوحي إليه وهذا أوحي إليه، هذا نزل عليه وحي وهذا نزل عليه وحي، لكن النبي الرسول أوحي إليه بشيء، بشرع، بحكم لم يكن في شرع الرسول الذي قبله. النبي غير الرسول أوحي إليه أن يبلغ شرع الرسول الذي قبله للناس. مثلا سيدنا موسى، سيدنا آدم كان نبيا رسولا، سيدنا شيث ابن آدم عليهما الصلاة والسلام كان نبيا رسولا. لماذا قلنا نبي رسول؟ لأن شيثا أوحي إليه بحكم لم يكن في شريعة آدم. مثلا أوحي إلى شيث أنه لا يجوز للأخ أن يتزوج أختاه ولو من بطن آخر. في شريعة سيدنا آدم كان يجوز للأخ أن يتزوج أخته التي ولدت من بطن آخر، ليست توأمه، إنما التي ولدت من بطن آخر. في شرع شيث حرم هذا الأمر، هذا حكم لم يكن في شرع سيدنا آدم، فلذلك سيدنا شيث يقال عنه نبي رسول. مثلا سيدنا يعقوب كان في شريعته أحكام، ثم جاء سيدنا موسى فنسخ هذا الحكم الذي بعض الأحكام التي كانت جائزة في شريعة سيدنا يعقوب. في شريعة موسى كان هناك أحكام لم تكن موجودة في شرع سيدنا يعقوب، فسيدنا موسى يقال عنه نبي رسول. بعد موسى مثلا جاء من الأنبياء بعد موسى سيدنا داود. سيدنا داود ما أوحي إليه بحكم جديد، إنما سيدنا داود كان يبلغ أحكام التوراة، الأحكام التي أنزلت على سيدنا موسى. فسيدنا داود نبي غير رسول، لأنه لم يوحى إليه بحكم جديد. فالفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول أن النبي غير الرسول أوحي إليه أن يبلغ شرع الرسول الذي كان قبلها للناس، أما النبي الرسول أوحي إليه بشرع جديد بحكم لم أو أكثر لم يكن في شرع الرسول الذي قبله. هذا هو الفرق بينهما، بين النبي الرسول والنبي غير الرسول. أما ما يذكره بعض الناس من أن النبي الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي غير الرسول أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهذا غلط. كيف لا يؤمر الرسول النبي بتبليغ ما أوحي إليه؟ إذن لماذا أوحي إليه؟ لمن أرسل؟ بعض العلماء تجدون هذه العبارة في كتبهم، لا سيما من المتأخرين السيوطي ومن جاء بعده وزكريا الأنصاري والشربيني وغيرهم وابن حجر الهيتمي وآخرون من المتأخرين عدد ليس بالقليل، تجدون في كتبهم مكتوبا النبي الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي غير الرسول أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا باطل. الله أعلم ماذا كانوا يريدون بهذه العبارة، ماذا كانوا يفهمون، لأننا لا نظن بهم أبدا أنهم قصدوا أن النبي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لا شك لم يقصدوا ذلك، الله أعلم ماذا قصدوا، لكن العبارة باطلة، هذه العبارة باطلة. الصحيح ما ذكرناه وهو الذي ذكره كبار علماء المذاهب مثل أبي منصور التميمي وغيره، قالوا النبي الرسول أوحي إليه بشرع جديد، أما النبي غير الرسول أوحي إليه أن يتبع شرع الرسول الذي قبله، هذا هو الفرق بينهما، وكلاهما أمر بالتبليغ، هذا كان يبلغ وهذا كان يبلغ. ومن الغلط الشنيع ما ذكره بعض العلماء أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا كلام شنيع، كيف ينبأ ثم لا يؤمر بالتبليغ؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان النبي يبعث إلى قومه، يعني يرسل إلى قومه لأجل إيش؟ ليبلغهم. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن كافة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يرسل إلى قومه يعني ليبلغهم، كان يقول له الملك بلغ قومك كذا وكذا، بلغ قومك هذا، أنذر قومك من هذا الذنب، بين لقومك هذا الواجب، هكذا كانوا. وكيف يصح أن ينبأ النبي لنفسه فقط؟ إيش كيف يعني يكون مرسلا إلى نفسه؟ لا يصح. فما أشنع هذه الغلطة؟ نعم، وهذه الغلطة موجودة في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين عمله اثنان من العلماء تواليا عليه، كل منهما يقال له جلال الدين. جلال الدين المحلي عمل جزءا، والباقي عمله جلال الدين السيوطي، لذلك سمي تفسير الجلالين. في هذا التفسير يوجد عدة مواضع، بضع مواضع فيها أغلاط، من جملتها هذا الموضع، مذكور فيه أن النبي الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي غير الرسول أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا باطل. وفيه أغلاط أخرى، هذا التفسير ما كان مشتهرا في الماضي، لكن شهر في أيامنا لأنه صغير يعني حجمه ليس كبيرا، وكثير من الناس يطبعونه ويوزعونه عن أرواح أمواتهم لموتاهم، لذلك شهر أمره، وإلا فهو ليس يعني فيه عدة مواضع فيها أخطاء، عدة مواضع. نعم، ليس من التفاسير التي أشار العلماء إليها أنها تفاسير معتمدة، لا لا. وفي كتب عديدة، وأول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح عليه السلام، مذكور في هذا التفسير أن يوسف عليه السلام أراد هم أن يزني بامرأة العزيز، هذا باطل ليس صحيحا، وغير هذا كلام، غير هذا باطل باطل في هذا التفسير. خمس مواضع أو ستة مواضع فيها فساد، ليس هو بالتفسير المعتمد. وأول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح عليه السلام، أول من أرسل إلى الكفار، ليس أول من أرسل على الإطلاق، أول نبي على الإطلاق آدم عليه السلام، ثم شيث، ثم إدريس، ثم نوح. في الحقيقة نوح الرابع، رابع الأنبياء سيدنا نوح، لكن قبل نوح الأنبياء كلهم كانوا يرسلون إلى مسلمين، قبل سيدنا نوح في زمن آدم كلهم كانوا مسلمين، في زمن شيث كلهم كانوا مسلمين، كل البشر، في زمن إدريس كل البشر كانوا مسلمين، حتى في بعض كتب التاريخ أليس يذكرون أن إدريس عليه السلام ترك قومه ورحل إلى مكان آخر لما رأى من معاصيهم، لكن ما كانوا على الكفر، ما كفروا، إنما كانوا مسلمين، كلهم كانوا مسلمين. ثم بعد موت إدريس حصل الكفر بين البشر، أول نبي أرسل إلى قوم كفار كان نوحا عليه الصلاة والسلام. فكان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول نبي يرسل إلى قوم كفار. وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر. وما جاء في الحديث اذهبوا إلى نوح، قالوا يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، أو ما شابه ذلك من الأحاديث، ليس معناه أنه قبل نوح ما كان هناك أنبياء، لا. أول معناه إلى الكفار الذين قبله كانوا أرسلوا إلى قوم مؤمنين، أول رسل الله إلى أهل الأرض يعني إلى قوم كفار. الأولية هنا يقال لها أولية نسبية، ليست أولية مطلقة، ليس أول الأنبياء على الإطلاق، ليس أول الرسل على الإطلاق نوح، لا، أول الرسل على الإطلاق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم بعده شيث، ثم إدريس، ثم نوح. إذن ما معنى الذي جاء في الحديث أول رسل الله إلى أهل الأرض؟ وأيضا جاء في الحديث أن آدم هو أول الأنبياء، إذن ليس لنا أن نرمي خلف ظهورنا، ليس لنا أن نترك هذا الحديث ولا هذا الحديث، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حجة، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت حجة. إذن ماذا نفعل؟ لا بد أن نوفق بينهما، لا بد أن ننظر على أي معنى قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بحيث يتوافق الحديثان، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يناقض بعضه بعضا، لا بد أن يكون معنى هذا الحديث ومعنى هذا الحديث بحيث يتوافقان، لأن هذا ثابت وهذا ثابت، ما فينا نزت وراء ظهرنا هذا ولا أن نرمي ذاك خلف ظهورنا، بل لا بد أن نأخذ بهما معا. كيف نستطيع أن نأخذ بهما معا؟ ينظر، مش يعني أنا وياك، العلماء يعني المستأهلون الذين بلغوا رتبة ذلك ينظرون ما هو المعنى الذي يوافق المعنى الذي يصح أن يفسر الحديث عليه بحيث يتوافق الحديثان. قالوا جزاهم الله عنا خيرا، قالوا أول رسل الله إلى أهل الأرض معناه أول رسل بعد حدوث الكفر بين البشر، هذه أولية نسبية، أولية نسبية، في شيء اسمه أولية مطلقة، شيء اسمه أولية نسبية، هذه أولية نسبية. بالنسبة إلى القوم الذين هم كفار، أول من أرسل إليهم من؟ من أهل الأرض، أول من أرسل إليهم من؟ نوح، هذا هو، ليس على الإطلاق. وهذا في لغة العرب معروف. بعطيكم مثال آخر من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أن أول ما خلق الله الماء، ثم من الماء خلق العرش، ثم بعد ذلك القلم. وفي حديث آخر أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. طيب، أول ما خلق الله القلم، كيف ما بالحديث الآخر أن أول ما خلق الله الماء؟ أولية الماء بالنسبة لكل المخلوقات، أما أولية القلم فبالنسبة لما حصل بعده، بعد أن كتب، بعد أن خلق القلم ثم اللوح وكتب في اللوح ما يجري إلى يوم القيامة، بعد ذلك حصلت مخلوقات، أليس كذلك؟ فالقلم أول بالنسبة لهذه المخلوقات، أما بالنسبة لكل المخلوقات من الأول؟ الماء. فأولية الماء مطلقة وأولية القلم نسبية، كذلك أولية نبوة آدم مطلقة وأولية نوح نسبية. واضح؟ لأن هذا حديث وهذا حديث لابد أن يفسر الحديث، مش أي تفسير اللي كان، لا، التفسير الذي يوافق الشرع ويوافق لغة العرب، يفسره العلماء على وجه بحيث يتطابق الحديثان ويتعاضدان، لا بحيث يتناقضان، لأن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوي بعضه بعضا، فإذا لابد أن يكون معنى الحديث بحيث يوافق الحديث الآخر لا بحيث يناقضه. واضح؟ في كم واحد عقلهم ذاهب من أهل البدع الوهابية يرجعون إلى زعيمهم محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب لا كان عالم لغة ولا فقيها ولا مفسرا، زيادة على أنه كان ضالا في العقيدة، مجسما كافرا والعياذ بالله. هذا الرجل لأنه لا يأخذ بما قال العلماء، بيحكي من عند حاله، من عند نفسه، نظر في بعض كتب الحديث، قرأ الحديث إن آدم أول رسل الله إلى أهل الأرض، صار إن نوحا أول رسل إلى أهل الأرض، صار يقول آدم ليس رسولا، ولحقه جماعته الآن يقولون آدم ليس رسولا، آدم ليس رسولا، على زعمهم آدم وذريته وأولاده، آدم وأولاده في زمن آدم كانوا كالبهائم، ليس لهم شريعة. ليس هناك واجبات واجبة عليهم ولا محرمات عليهم، كالبهائم. يقبل هذا مسلم؟ لكن هؤلاء لأنهم ما أخذوا العلم من أهله لحقوا هذا الضال، هكذا صاروا الآن يرفعون صوتهم بهذا، يقولون آدم ما كان رسولا، آدم ما كان رسولا. لا إله إلا الله. وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد لنبوته حديث الترمذي: ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي يومئذ، أي يوم القيامة، آدم فمن سواه. وهذا نص، هذا يدل على أن آدم كان نبيا. كل الأنبياء آدم وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكونون تحت لوائي يوم القيامة. حسنه الترمذي. نعم، أي قال عنه حديث حسن. وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة. حتى الولد الصغير يعرف أن أول الأنبياء آدم عليه السلام، المسلمون كلهم يعرفون ذلك، معلوم بينهم بالضرورة، العالم والجاهل يعرف ذلك. فمن نفى نبوته فهو كافر بالإجماع. فمن قال إن آدم لم يكن نبيا فهو كافر بالإجماع بغير خلاف، كما في مراتب الإجماع. كتاب اسمه مراتب الإجماع لابن حزم، قال فيه: من قال إن آدم لم يكن نبيا فهو كافر بإجماع علماء المسلمين، كل علماء المسلمين أجمعوا على ذلك، ومن جاء بعده من العلماء كلهم وافقوه على هذا، ما أحد خالفه. فالذي يشك في نبوة آدم أو في كفر الشاك فيها كافر، والذي يشك في فالذي ينكر نبوة آدم كافر. لا، لأنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام وكذب القرآن. إن الله اصطفى آدم إلى آخر الآية. والذي يشك في ذلك، في قلبه يشك هل كان آدم نبيا أو لا، أيضا كفر، لأنه غير مصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يكفره أيضا كافر، لأنه أيضا هو لا يكفر الذي يشك، لا يكفر الذي يكذب النبي. إذا كان مكذب النبي ليس كافرا، من هو الكافر إذن؟ لذلك يكفر أيضا الذي لا يكفره. لذلك لم يختلف العلماء في تكفير من أنكر نبوة آدم. نعم، إذا كان واحد دخل في الإسلام من جديد ما سمع قط بسيدنا آدم بالمرة، بحياته ما سمع، ولا بيعرف أن المسلمين يقولون آدم أبو البشر وأول الأنبياء، دخل في الإسلام من حديث بعد ما سمع، فلم يعتقد بنبوته، لا نكفره. كلامنا ليس عن هذا، كلامنا عن الذي عاش بين المسلمين وسمع، يعرف أن المسلمين يعتقدون بنبوة آدم ومع ذلك أنكر، فإنه يكفر، لأنه يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يشك في رسالته أيضا كافر. طيب، والإيمان بالكتب وهي كثيرة. واضح إلى هنا الذي ذكرناه؟ فإذا أول الأنبياء الرسل آدم عليه السلام، ثم بعده ابنه شيث كان نبيا رسولا، ثم بعده إدريس كان نبيا رسولا، ثم بعده نوح كان نبيا رسولا. الأربعة الأول من الأنبياء كلهم كانوا أنبياء رسل، كلهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما الله أعلم ماذا يفهمون. هم لا يفهمون حاج أنه لا يجب عليه أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه، لأنه هم أنفسهم يقولون من صفات الأنبياء التبليغ، هم أنفسهم يقولون من صفات الأنبياء التبليغ. فإذا الله أعلم ماذا كانوا يفهمون, غلطوا, الله أعلم ماذا كانوا يفهمون من هذه العبارة. مشهورون, بعضهم مشهور, نعم. والإيمان بالكتب وهي كثيرة, لكن لكن بدي لكم شغلي, العلماء لهم مراتب, ليسوا كلهم على مرتبة واحدة. العلماء مراتب, هناك عالم حظه من العلم أنه ينقل ما قال غيره. ماذا قال العلماء الذين قبله ينقل ذلك, جمع ما قاله الذين قبله, ينقل ما قال الذين قبله, ما عنده ما وصل إلى درجة أعلى من ذلك, وهناك عالم أعلى منه. بين المنقول الذي قاله قبله من قبله, إذا كان هناك في مسألة قولان, وجهان, رأيان, يستطيع هذا أن يرجح واحدا على واحد, أن يقوي رأيا على رأي, عنده من قوة العلم, عنده في قلبه ما يستطيع به أن يقوي رأيا على رأي, بيقدر يقول هذا الرأي أقوى من هذا. اللي تحته ما بيقدر. النقل الذين وظيفتهم النقل فقط لا يستطيعون, ما عندهم قدرة على ذلك. في واحد أعلى منه, هذا الذي يقال له من أهل الترجيح, هذا يستطيع, عنده القدرة أن يقوي رأيا على رأي, أن يرجح رأيا على رأي. في أقوى بعد يقال له صاحب الوجوه أو صاحب الأوجه أو صاحب من أصحاب الوجوه يقال لهم. هؤلاء مش بس يستطيعون أن يقووا رأيا على رأي, أكثر من هذا, إذا كانت مسألة حدثت الآن ولم يتكلم فيها العلماء السابقون, يستطيعون أن يستخرجوا حكمها من كلام العلماء السابقين. ليس من القرآن والسنة, لا, ما عندهم قدرة على ذلك, بس من كلام العلماء السابقين, اعتمادا على كلام العلماء السابقين يستطيعون أن يستخرجوا حكمها. وفوقهم أعلى منهم المجتهد المطلق, مثل الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك رضي الله عنهم. هذا إذا حدث شيء, حدثت حادثة, يستطيع أن يستخرج حكمها من الكتاب والسنة, هؤلاء الأعلى. فالعلماء ليسوا على درجة واحدة, أعلاهم المجتهد المطلق, ثم المجتهد في المذهب أو الذين يسمونهم أصحاب الوجوه, ثم من هو من أهل الترجيح, ثم من هو من أهل النقل. هذه رتبة العلماء, هذه مراتب العلماء الأربعة. أغلب الذين قالوا هذه المقالة يا حاج من أهل المرتبة الرابعة, الذين هم نقل, وكثير منهم نقلوا عمن قبلهم ما غلطوا فيه لأنه هني نقل, وبعضهم غلط لأنه تعدى درجته, ما اكتفى بالنقل, والذي يتعدى درجته معرض للخطأ. آمين. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: من سام نفسه فوق قدره رده الله إلى قدره, من تعدى قدره الله يرده إلى قدره. فإذا العلماء مراتب. إذا قال أصحاب مثلا, أغلب الذين قالوا هذه المقالة الفاسدة من أهل الدرجة الرابعة, من أهل النقل, أما أصحاب الترجيح بل وأصحاب الوجوه لهني أعلى منهم بدرجتين، هم الذين قالوا المقالة الصحيحة. فلا يترك الإنسان قول العلماء الذين هم أعلى مرتبة ليأخذ بقول من الأدنى مرتبة، لا يتركوا، بل وظيفة هؤلاء النقل أن ينقلوا ماذا قال هؤلاء الذين أعلى، لا أن يطلعوا بتعبير بقول جديد لم يسبقوا إليه. نعم تفضل. وفيك يا حاج. والإيمان بالكتب وهي كثيرة، لكن أشهرها هؤلاء الأربع: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أي القرآن. بارك الله فيك. يجب الإيمان بالكتب المنزلة، وقد ورد في بعض الأحاديث أنها 104. أشهر هذه الكتب 4: القرآن والإنجيل والزبور والتوراة. التوراة أنزلت بالعبرانية على سيدنا موسى، الزبور أنزل بالعبرانية على سيدنا داود، بس ما كان فيه أحكام جديدة، فيه حكم ومواعظ، لأن داود ما كان نبيا رسولا، ما جاء بشرع جديد. والإنجيل أنزل بالسريانية، والقرآن أنزل بالعربية. الإنجيل على سيدنا عيسى بالسريانية، والقرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالعربية. هذه أشهرها، كلها أنزلت دفعة واحدة على الأنبياء، إلا القرآن أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما في مدى 23 سنة. قال وهب بن منبه: قرأت 70 كتابا مما أنزل الله. وهب بن منبه قال: قرأت 70 كتابا أو 71 كتابا مما أنزل الله. في زمانه كانت ما زالت موجودة هذه الكتب، أما الآن لا توجد، فقدت. وهب بن منبه ولد في خلافة سيدنا عثمان، قديم. لا ولد في خلافة عثمان، يعني بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، عند ذلك ولد. هو ولد 32 أظن، في خلافة سيدنا عثمان. والإيمان بالقدر خيره وشره. إذا رأيتم في بعض الكتب مذكور أنه قال قرأت 71 أو 74، ما بيأثر. العرب مرات الكسور ما بيذكروهن، يعني 71 أحيانا بيعبروا بيقولوا 70، هكذا العرب يعبرون أحيانا بترك الكسر، فهذا ليس تضاربا، ليس تناقضا، لا، على حسب ما عبر الذين ذكروا كلامه. نعم حاج. ليس الكل أنزل عليهم كتب هكذا، بل بعض الرسل أنزل عليه أكثر من كتاب. صحف موسى أنزل عليه الصحف وأنزل عليه التوراة كثيرة. لا، ما شرط، ليس شرطا. قد تنزل الأحكام بالكتاب، وقد تنزل الأحكام من غير الكتاب. والإيمان بالقدر خيره وشره. فالواجب الذي هو أحد أركان الإيمان 6 هو الرضا بقدر الله، أي تقديره. أيضا مما يجب الإيمان به، عرفت السؤال؟ ما انتبهتم؟ إذا كان الرسل 313 رسولا، ليش الكتب 104؟ لأنه ليس شرطا أن ينزل على كل رسول كتاب، مثلا سيد، بل قد ينزل على رسول الواحد عدة كتب ورسول آخر لا ينزل عليه كتاب. سيدنا إبراهيم أنزل عليه 10 صحف، 10 من هذه 104 أنزلت على إبراهيم وحده، على موسى أكثر عليه السلام. فليس شرطا، الحكم ينزل أحيانا من غير كتاب، وأحيانا الكتاب ينزل ولا يكون فيه حكم جديد كما في الزبور. نعم تفضل. 34. إذن وهب بن منبه 34 ليس 32. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، فالواجب الذي هو أحد أركان الإيمان 6 هو الرضا بقدر الله أي تقديره. يجب علينا أيضا الإيمان بالقدر، وهذا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل عليه السلام فسأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فيجب الإيمان بالقدر. أيش ما معنى القدر؟ القدر معناه التقدير، أي أن الله تعالى قدر بتقديره الأزلي كل شيء يحصل في هذا العالم. ما معنى ذلك؟ أي أن الله جعل كل شيء في هذا العالم على ما هو عليه. من الذي جعله على ما هو عليه؟ الله تعالى. هذا معنى التقدير. التقدير معناه التدبير، تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئة الله الأزلية، أو بعبارة أخرى جعل كل شيء على ما هو عليه. الله تعالى هو الذي جعل كل شيء على ما هو عليه، هو الذي يدبر كل شيء. يجب علينا أن نؤمن بذلك، هذا معنى الإيمان، سواء كان هذا الشيء خيرا أو شرا. الخير بتقدير الله والشر بتقدير الله، لكن الخير بمحبة الله، الشر ليس بمحبة الله، بس كلاهما الخير والشر بتقدير الله تبارك وتعالى. هذه عقيدتنا. وأما المقدور فيجب الإيمان بأن كل المقدورات أي المخلوقات بتقدير الله تحصل. أما المقدور الذي هو مخلوق بقدر الله، الذي هو مخلوق لله، المقدور يعني الذي يحصل، يوجد، يحدث، يخلق، هذا المخلوق المقدور هذا منه خير ومنه شر. هذا المقدور لا يحصل إلا بتقدير الله. تقدير الله الذي هو صفته لا نقول منه خير ومنه شر، لا يقال عن صفة الله منها خير ومنها شر، إنما الذي يوصف بأن منه خير ومنه شر هو المخلوق. فإذا ما معنى الحديث وبالقدر خيره وشره؟ يعني نعتقد أن المقدورات المخلوقات خيرا كانت أو شرا تحصل بتقدير الله الأزلي، هذا معناه. تحصل أي المخلوقات بتقدير الله تحصل ما كان خيرا وما كان شرا. فما كان من المقدور خيرا يجب الرضا به، وما كان منه شرا يجب كراهيته كالكفر والمعاصي. ومعنى ذلك أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر هو بتقدير الله الأزلي. فالخير من أعمال العباد بتقدير، هو بتقدير الله الأزلي، لأن تقدير الله صفته، وصفات الله كلها لا بداية لها، هذا معنى. فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. وقد ورد في حديث جبريل الصحيح المشهور لفظ والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره، رواه مسلم، وفي لفظ والقدر كله. أيوة. فإذن يتلخص من هذا أن الأمور تنقسم إلى أربعة، الأمور تنقسم إلى أربعة: أمر أراد الله حصوله وأمر به، أمر الله به وشاء أن يحصل كالإيمان من المؤمنين، الله أمرهم بالإيمان وشاء أن يؤمنوا فآمنوا، فإذا أمر أمر الله به وشاء أن يحصل، أراد أن يحصل كالإيمان من المؤمنين، وأمر أمر الأمر الثاني أمر أمر الله به ولم يشأ أن يحصل، الله أمر به لكن الله ما شاء حصوله فلم يحصل، لم يرد أن يحصل، كالإيمان بالنسبة للكافرين، الله أمرهم بالإيمان لكن ما شاء أن يؤمنوا فلم يؤمنوا. وأمر الثالث وأمر لم يأمر الله به لكن شاء أن يحصل، الله ما أمر به لكن أراد حصوله فحصل، وذلك كالكفر من الكافرين، الله ما أمرهم بذلك لكن شاء أن يكفروا فكفروا، أمر لم يأمر الله به لكن شاء حصوله. والرابع أمر لم يأمر الله به ولم يشأ حصوله فلم يحصل، وذلك كالكفر بالنسبة للملائكة، الله ما أمرهم بالكفر ولا شاء لهم أن يكفروا فلم يكفروا. فالأمور تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: أمر أمر الله به وشاء أن يحصل كإيمان المؤمنين، الله أمرهم بالإيمان وشاء أن يؤمنوا فآمنوا، وأمر أمر الله به ولم يشأ أن يحصل، وذلك كالإيمان بالنسبة للكفار، أمرهم الله بالإيمان لكن لم يشأ أن يؤمنوا فلم يؤمنوا بل كفروا، وأمر لم يأمر الله به لكن شاء أن يحصل فحصل، كالكفر من الكافرين، الله لم يأمرهم بالكفر، الله أمرهم بالإيمان لم يأمرهم بالكفر لكن شاء أن يكفروا فكفروا، وأمر لم يأمر الله به ولم يشأ حصوله فلم يحصل، وذلك كالكفر بالنسبة للملائكة، الله ما أمرهم بالكفر ولا شاء أن يحصل منهم فلم يحصل منهم. فالأمور تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، الذي يفهم هذا يكون فهم مسألة المشيئة، مسألة القدر، كل هذا يكون فهمه. هذا ملخصه، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئة الله، ما شاء الله حصوله لابد أن يحصل، ما لم يرد الله حصوله لا يحصل أبدا، ليس كل ما أمر الله به شاء حصوله، الله أمر بأشياء ولم يشأ حصولها، ونهى عن أشياء وشاء حصولها، فما لم يشأ حصوله لا يحصل، وما شاء حصوله يحصل. لذلك الذي شاء الله له الكفر مهما رأى من الآيات لا يؤمن، والذي شاء الله له الإيمان مهما حصل أمامه، مهما حاول الشيطان أو شياطين الإنس أن يضلوه يبقى ثابتا على الإيمان. هكذا معروف الكرخي رضي الله عنه، هذا معروف الكرخي، قبره في بغداد مشهور، يسمى قبره الترياق المجرب. ترياق يعني دواء، دواء ترياق. الترياق المجرب لماذا؟ لأنه مجرب، قبر معروف، من قصد قبره ودعا الله هناك يستجاب دعاؤه، معروف هذا مشهور، يسمون قبره الترياق المجرب. هذا معروف، أبواه أبوه وأمه كانا كافرين، ما كانا مسلمين. هو كان صغيرا قبل البلوغ جاءوا إليه بمن يعلمه الكفر. هذا الذي جاء إليه كان يذكر له كلمة الكفر، معروف هذا الصغير، يقول أحد أحد، ذاك يذكر له الشرك بالله وهو يقول أحد أحد. بعد ذلك ترك بيت أهله، فارقهم وغاب سنين طويلة، مكث عند واحد من أكابر أئمة هذه الأمة، عند علي زين العابدين رضي الله عنه، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، درس عنده وعند غيره. مضى زمان، ثم يوما سمع أهله دقا على الباب، الباب يدق، قال أبوه كن معروفا ونحن نتبعك على أي دين كنت، لكثرة ما اشتاقوا إليه، قالوا كن معروفا ونتبعك على أي دين كنت. فتح الباب فإذا معروف في الباب ابنه، فقال على أي دين أنت؟ قال على الحنيفية، فقال الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأسلم. هذا معروف كان صغيرا، لكن الله شاء له أن لا ينساق خلف الضلال. وبعض الناس مهما رأى من الآيات يعاند، ومثال يعرفه كل واحد منكم، كل هناك مثال عن ذلك، كل واحد منكم يعرفه، إبليس. إبليس يعرف أنه على باطل، إبليس يعرف أنه إلى النار إلى جهنم، الله شاء له ذلك، يبقى على الضلالة إلى أن يموت مع ما مد الله له في عمره، لأن الله ما شاء له أن يؤمن. وهكذا الحال، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من أراد الله له الإيمان يؤمن يكون مؤمنا، ومن لم يرد الله له الإيمان لا يؤمن مهما حصل أمامه. كأنما الله تعالى قال كأنما يصعد في السماء، لا يؤمن. إذا نعم، فإذا فالذي يجب علينا أن نعتقده في قلوبنا أن مشيئة الله نافذة، وأن كل شيء يحصل بقضاء الله وقدره، أي بتخليق الله، بقضاء الله أي بتخليق الله، خالقه هو الله، وبقدره أي بتقدير الله. الله قدر كل شيء يحصل في هذا العالم، والله هو الخالق لكل شيء يحصل في هذا العالم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ونقول الله تعالى لا يجب عليه شيء، ما في شيء واجب على الله، من هداه الله فبفضله، ومن أضله الله فبعدله، ولا يجب على الله تعالى شيء. هو الرب ونحن العبيد، هو المالك ونحن المملوكون، نحن ملك له، وهو المالك الحقيقي لكل شيء، مالك لنا ولما نملك، وهو يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه، لا اعتراض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يحيينا على هذا، وأن يتوفانا على هذا، وأن يحسن لنا الختام، وأن يلحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله، والله تعالى أعلم وأحكم. لو هللتم بارك الله فيكم.